الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: عناية الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره. حديثنا اليوم عن عناية ربنا تبارك وتعالى بنبيه السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام منذ صغره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. إن عناية الله تعالى قد حفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أطواره الخلقية وجميع تقلباته وأحواله منذ صغره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فقد توفي والده عبد الله بعدما تم له من حمله الشريف شهران على أشهر الأقوال صلى الله عليه وسلم. توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تم للنبي صلى الله عليه وسلم من حمله شهران، فقد أباه صلى الله عليه وسلم. وقيل بعدما تم له 7 أشهر من الحمل، وقيل صلى الله عليه وسلم. وقيل توفي والده وهو صلى الله عليه وسلم في المهد، فقيل ابن شهرين، وقيل ابن 7 أشهر، وقيل ابن 9 أشهر، والراجح المشهور هو القول الأول، يعني أنه صلى الله عليه وسلم توفي والده وهو حمل. توفي والده وهو حمل صلى الله عليه وسلم في بطن أمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. والحجة له ما جاء في المستدرك عن قيس بن مخرمة قال: توفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه حبلى به. وقال الحاكم على شرط مسلم وقد أقره الذهبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنها، وهيأ الله تعالى له جده عبد المطلب يكفله ويقوم بحاجته وشأنه مع الحفاوة والتكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنشأ صلى الله عليه وسلم في إيواء الله تعالى وكلاءته وحفظه ورعايته صلى الله عليه وسلم، ينبته الله تعالى نباتا حسنا لما يريد به من كرامته ورفعة مكانته صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنين على أرجح الأقوال، وقيل 4 سنين وقيل أكثر، توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء بالأبواء نعم أبواء مكان منطقة بين مكة والمدينة المنورة، هناك دفنت، نعم، وقد شرفني الله بزيارة قبرها في ذاك المكان بالأبواء. نعم، بين مكة والمدينة، وقيل بشعب أبي ذئب بالحجون جبل بمعلاة مكة. روى ابن سعد عن ابن عباس وعن الزهري وعن عاصم ابن عمرو ابن قتادة، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين خرجت به أمه إلى أخواله بني عدي بن عدي بن النجار بالمدينة. إلى الآن لا زالت هذه القبيلة، هناك بنو النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، لا زالوا معروفين، وفيهم رجل صالح من كرام القوم من آل النجار في المدينة. نعم، تزورهم ومعه أم أيمن، فنزلت به دار التبابعة فأقامت به عندهم شهرا، فكان صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا كانت في مقامه ذلك، ونظر صلى الله عليه وسلم إلى الدار وهو بالمدينة بعد الهجرة فقال ها هنا نزلت بي أمي وأحسنت العوم أي السباحة صلى الله عليه وسلم في بئر بني عدي بن النجار. نعم، تعلم السباحة في هذا البئر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إلي، قالت أم أيمن فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه المدينة دار هجرته صلى الله عليه وسلم، فوعيت ذلك كله من كلامهم. ثم رجعت به أمه إلى مكة، فلما كانت بالأبواء توفيت هناك بالأبواء بين مكة وبين المدينة. نعم، ودفنت هناك على أرجح الأقوال. نعم، وفي رواية أبي نعيم قال صلى الله عليه وسلم فنظر إلي رجل من اليهود فقال يا غلام ما اسمك؟ قلت أحمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد وأحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونظر إلى ظهري فأسمعه يقول هذا نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. ثم راح إلى إخوانه من اليهود فأخبرهم، فأخبروا أمي فخافت علي، فخرجنا من المدينة صلى الله عليه وسلم. فكانت أم أيمن واسمها بركة الحبشية هي حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه. هنيئا لها، شرفها الله بهذا الشرف العظيم، وهي التي اعتقها أبو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقيل بل هو صلى الله عليه وسلم اعتقها، وقد أسلمت وهاجرت الهجرتين ومناقبها كثيرة رضي الله عنها. قال ابن أم حنتمة وكان صلى الله عليه وسلم يقول أم أيمن أمي بعد أمي لأنها حضنته بعد وفاة أمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء. نعم، لأن الناس لا يبالون، سأل الله تعالى السلام، يعني هذا رضع من امرأة صارت أمه، ربما يعيشان في مدينة واحدة منذ 20 سنة ما يسأل عنها ولا تسأل عنه. نعم، وقال الحافظ في الإصابة قال ابن سعد أخبرنا أبو أمامة عن جرير بن حازم قال سمعت عثمان بن القاسم يحدث قال لما هاجرت أم أيمن إلى المدينة أمست بالمنصرف دون الروحاء، أي أقبل عليها المساء وهي في موضع بين الحرمين، فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة، فأجهدها العطش، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض. الله أكبر. أكرام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذته فشربته حتى رويت، فكانت تقول ما أصابني بعد ذلك عطش. الله أكبر، أي سقيا من الله عز وجل، ماء من الجنة. نعم، ولقد تعرضت للصوم في الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة، بعد تلك الشربة. نعم بعد تلك الشربة. وفي رواية ابن السكن خرجت أم أيمن مهاجرة من مكة إلى المدينة وهي ماشية ليس معها زاد، قالت: فلما غابت الشمس إذا إناء معلق عند رأسي، قالت: ولقد كنت بعد ذلك أصوم في اليوم الحار ثم أطوف في الشمس كي أعطش، فما عطشت بعد. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بعد وفاة أمه، فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليهم، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول لهم عبد المطلب جده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم عندما يريدون تأخيره: دعوا ابني اتركوه، فوالله إن له لشأن. ثم يجلسه معه على فراشه صلى الله عليه وسلم، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته. وتوفي عبد المطلب وقد بلغ صلى الله عليه وسلم 8 سنين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان أبو طالب يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمه. وقد أسند الواقدي وغيره عن ابن عباس قال: كان أبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يحبه ولده، وكان لا ينام إلا إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط. قال: وكان أبو طالب يخصه بالطعام. نعم، أبو طالب كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام. وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا. أبو طالب كان عنده أولاد كثيرون، وكان قليل ذات اليد، لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخذ منه لما اجتمع من حوله من إخوته وأقاربه ليخفف عن أبي طالب، كل أحد أخذ ولدا يربيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ سيدنا علي بن أبي طالب، أخذه إلى بيته. نعم. وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. الطعام واحد، لكن إذا أكلوا ولم يأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبعوا، إذا كانوا وأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم شبعوا صلى الله عليه وسلم. فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم قال أبو طالب كما أنتم لا تأكلوا حتى يأتي ولدي محمد صلى الله عليه وسلم يمنعهم من الطعام حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم، فكانوا يفضلون من طعامهم. عندما يأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم يشبعون ويزيد من الطعام، إذا لم يأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبعوا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا كان لبنا شرب أوله، وإذا كان الطعام لبنا حليبا شرب النبي صلى الله عليه وسلم أولهم، ثم يشربون فيروون كلهم من قعب إناء واحد، فيقول أبو طالب: إنك يا محمد لمبارك صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم وابن إسحاق وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بنو أبي طالب يصبحون رمصا شعثا، ويصبح محمد صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم صقيلا دهينا كحيلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان أبو طالب يحبه حبا شديدا. وهكذا نشأ صلى الله عليه وسلم في بيت عز وشرف،